بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ممكن ألخص السؤال والإجابة إن شاء الله. السؤال إن أنا فترة من الفترات كنت بعرف أتأثر بالآيات والمجالس الوحي والمجلس اللي فيه جنة ونار وكلام مع ربنا وكلام جديد، فأنا بالنسبة لي متأثر بيه وأول مرة أسمعه. بعد فترة من العمل للدين، مش من الشغل في الدنيا أو حتى من الشغل في الدنيا، بقيت أشعر إن الكلام لا يخترق قلبي. يعني أشعر إن في مساحة من مساحات، في جدران بين قلبي وبين الكلام، فمهما فعلت بدأت أشعر بمساحة من مساحات القسوة أو عدم التأثر. صح كده؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر قسوة القلب مع بني إسرائيل في ثلاث مواضع، الثلاثة متعلقة بالعمل. وأنا لما أذكر بني إسرائيل هنا أنا بذكر أمة فضلها الله على العالمين، يعني أنا بذكر أمة كانت هي المفضلة عند الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. لكن فيهم عبرة. قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ده كان قصة البقرة. ليه؟ لأنهم كان عندهم عند في التعاون مع الوحي. فأحيانا إحنا بتكون عندنا مرحلة من مراحل إن العلم بالنسبة لنا زيادة إيمان، فاحتياجنا للعلم هو اللي بيخلينا لما نسمع الآية إيماننا يزداد. لكن هذا مؤقت، لأن العلم يحتاج عمل. يعني لا نتعلم لنماري العلماء ولا لنجاري السفهاء ولا لنتصدر مجالس الناس، إنما ينبغي أن نتعلم ليه؟ لنعمل. فلما يكون مفيش عمل بيبقى العلم بالنسبة لك عبارة عن معلومات زائدة. فلما يجي الأمر بالعمل، في واحد يقول لك ليه وفين وازاي وعشان ايه؟ عارف البقرة، قصة البقرة: اذبحوا بقرة أتتخذونها هزوا، ادعوا لنا يبين لنا ما هي، ادعوا لنا يبين ان البقرة تشابه علينا، ما لونها. عنده لجاجة في التعاون مع الأمر الشرعي، فهذا يقسي القلب، يعني يجعل بين الأوامر الشرعية وبين القلب جدار قسوة، يعني القلب مش لين. وربنا سبحانه وتعالى ذكر قسوة القلب في نقد الميثاق، إنك عاهدت الله عهد ونقضت الميثاق. عارف يقول لك الثقة، يقول لك انا ما عدتش واثق. الراجل لما بيفقد الثقه في زوجته ما بيعرفش يعيش معاه. واذا فقدت الثقه في حد بتفضل كل ما يقول حاجه تفضل تحلل كلامه، لان انت فاقد الثقه. في موثوقيه ينبغي ان تكون بين اهل الايمان ولها قدر يقين. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. لما نقض العهد مع الله قست القلوب، فبقى يسمع ومش عارف مصروف، لأنه حقيقة مش بس ما عادش احتياجه السماع. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه احيانا انت بيكون احتياجك لإيه؟ العمل. والعمل ده احيانا بيكون امر شرعي معين انك تبذل للدين، زي في آية الحديد: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما لازم الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إيه اللي حصل؟ أوتوا الكتاب، أمروا بالإنفاق فلم ينفقوا، أمروا بالعمل للدين فلم يعملوا. قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم فقراء وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكان الأمر بالإنفاق هنا ترك الأمر بالإنفاق وتأخير الإنفاق سبب في قسوة القلب، فعاتبهم الله. قال: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما لازم الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. يعني قعدوا فترة طويلة ما بيعملوش بالآيات فقست قلوبهم. يبقى أحيانا بيكون تأخير الأمر الشرعي، الأمر بالعمل، أحيانا بيكون اللجاجة والعند في الأمر الشرعي، احيانا بيكون نقد الميثاق اصلا. بما نقدين ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه عقوبه. طب انا لو عايز ارقق قلبي احمل. قال من اراد ان يرقق قلبه فليطعم المسكين وليمسح على راس اليتيم. اعمل قوم معروفا عن منكر ادعو. قال فحتى تصبح القلوب على قلبين قلب اسود مرباد كالكوج مزخيه لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا لا منكر ونواه وقلب ابيض قصفه لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. ان العمل للدين يجعل القلب يرق. الانفاق، البذل، حفظ العهود مع الله سبحانه وتعالى. احيانا الانسان بيبقى متخيل ان قلبه قاسي لانه بيقارن نفسه بايه؟ بنفسه في لحظه من اللحظات، زي الصديق كده لما وجد رجل يبكي فقال كذلك كنا من قبل ثم قست قلوبنا. ابو بكر مش قلبه قاسي ولا حاجه، هو قلبه اسيف، لكن هو بيقول لك انا احيانا حالي الاحوال تتبدل احيانا من حال الى حال. فانت احيانا بتشعر ان انت مش انا ده، انا كنت زمان دمعتي اقرب من هذا، كان زمان قلبي ارق من هذا، لكن هي دي احوال صغور. لما جاء رجل وقال يا رسول الله اقرا القران ولاجد قلبي، يعني انا حافظ القران ولكني اجد قلبي. فقال كم تقرا؟ قال اقراه دائما. قال ياتي الي احدكم ويقول قد قسى قلبي وقد حشي قلبه بالايمان. هو راجل عنده صوره ذهنيه انه بيقارن نفسه بالايه؟ انه مش لاقي. فكان النبي اصلا ساله عن العمل، انت بتعمل؟ قال له اه بشتغل دين. بتكمل دين؟ قال له مكمل دين وحياتي في الدين وبشتغل دين. قال له كمل. ودعك من قصه ان انا قسى قلبي. واحيانا بقى انا مش بشتغل دين، انا حاسس ان انا منافق، انا رجل بحب اقول حاجه وعكسها. وهذا شعور يحتاج منا الى وقفه، ان انا فعلا حاسس ان انا مش مصدق حظي من الايمان. امنا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. حظهم الايمان الكلام ليس العمل. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي قالوا إنما نحن مصلحون، أو اتباع الهوى قالوا إنما نحن مصلحون. فحل الموضوع العمل. أعمل إيه؟ قارن الكلام بالعمل، ووجه الدفع ناحية العمل، وبعدين فكر أنهي عمل، وعمل عمل أنت فيه تحافظ على قلبك وعلى إخلاصك. أحيانا في عمل ممكن إذا انتشر يفسد، في عمل يناسبك ولا يناسب غيرك. إيه من العمل اللي أنت بيه تقرب من ربنا؟ الملل، الملل في أثناء الأعمال الدينية موجود بسبب الرتابة، وهذا يحتاج إلى تغيير. إيه التغيير؟ تغيير في القلب، او تغيير في الصغر. تغيير في سنه اسيب صغر؟ لا لا لا، غير في كيفيته. تغيير في الاشخاص، تغيير في المناهج والاعمال، تغيير في العلوم، تغيير في الوسائل. يعني انت احيانا بتشتغل شغلانه وفي رتابه، الرتابه دي محتاجه انك انت تعلم جديد. اللي انت حصلته اديته، وبيت بتأديه تاني، وبعد كده حصلته تاني وأديته تاني وأديته خامس. طب ما انت محتاج جديد، ده مؤشر انك انت محتاج تتعلم اكتر عشان تعمل اكتر. نادى العلم بالعمل فإنه يجزاه الله. طيب لو انا ما بعملش بالعلم هفضل مستمر على ان الحاجة اللي بتزود ايمان هي ليه؟ هو مجلس الكلام، مجلس العلم. طب مجلس العلم ده انا ما بعملش بيه، ما هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. ان امتى الرجل صرف عن الايات ومعناها؟ اعاذنا الله واياكم من هذا. ان هو لا يعمل، يقول لك عايز جديد بقى. ايوه اجيب جديد من ايه؟ ما هو القران بيعاد مره اخرى، ما هو القران محتاج عمل. ومع كل مره بتعمل انت بتشوف معاني جديده، وبتشوف أفكار جديدة، وبتشوف هداية جديدة، وبتشوف خشوع جديد. مع كل سجدة أنت بتسجدها بتجد نوع تاني، علاقة تانية مع الله. ما هو نفس السجود هو نفس سبحان ربي الأعلى، ولا في سبحان ربي الأعلى تانية؟ هو نفس الإنسان بيقول سبحان ربي على كل مرة، لكن أنت مع كل سجدة بتسجدها لله كل ما أنت إحساسك بيختلف. لذلك لو أنا مش لاقي قلبي فيه أعمال الدنيا أعمل إيه؟ استمر. وأنت مستمر فكر، هو أنا يا جماعة محتاج إن أنا أشهد، محتاج إن أنا أهتم بعباداتي أكتر، محتاج إن أنا أهتم بالتفكر والإخلاص أكتر، محتاج إن أنا أهتم بعلم أكتر، محتاج إن أنا أهتم بعمل أكتر. راجع نفسك، لو أنا مش بعمل فكر أنا ما بعملش، فبالتالي هتجيب لي موعظة ثم موعظة ثم موعظة ثم موعظة، مهما كثرت المواعظ وأنا محتاج هنا إيه؟ محتاج عمل، لأن أنا ما عادش يكفيني موعظة. ليه ما عادش يكفيني موعظة؟ زمان كان دين الشباب كلام، يعني وانت طالب في الجامعة او طالب في ثانوي المعاصي بالنسبة لك ايه؟ مش معاصي فيها معالجة وقتية، انما بتسمع اغنية، بتسمع مش عارف فيلم، بتقوم علاقة مع بنت بتسمع فيها كلمتين، فالمعاصي كلام والطاعات ممكن يفلها كلام، وفي نفس الوقت في جهل، فالموعظة مؤثرة، لكن مع الوقت انت اصبحت جلدك بيتخن، وبعدين بقيت بتشتغل في الدنيا بفلوس، فبقيت محتاج انك الدنيا تبقى ايه؟ ضحي بفلوس. بقيت كنت بتشتغل في الدنيا بتدي وقت، فبقيت الوقت محتاج انك انت ايه؟ تدي الدين وقت. بقيت في الدنيا بتشتغل وبتخطط، فبقيت محتاج الدينك انك تعمل ايه؟ تخطط وتركز. الحديد لا يفله الحديد، او الاوقات يفلها الاوقات، والمال يفله المال. فانا عايز اختطف قلبي مره تانية، فكر لدين، وهذا داب الصالحين انه مشغول. يعني ابو بكر الصديق قال له كده، قال اني لاجد ما تجد، قال له نافق حنظله، قال وما ذاك؟ قال نكون عند نبي فكاننا نرى الجنه والنار، ثم اذا ذهبنا عفسنا الزجاجات والضيعات، ذهب عنا ما نجد. في واحد بيستشعر انه عنده ضعف ايمان وهو شغال في الدين، وفي واحد هو فعلا عنده مشكلة مش بيستشعر، هو عنده مشكلة كبيرة في ده. لما أبو بكر وحنظلة راحوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده الطبيعي، على فكرة اللي انتوا فيه ده طبيعي، لكن لو انا واحد راح شاك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشكو قسوة قلبي، قال له روح اقعد مع يتيم امسح راسه، روح انفق. قال من أراد أن يرك قلبه فليطعم المسكين وليمسح على رأس اليتيم. قال له روح شوف فقير وانفق عليه. ليه؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أو يعلمنا أن احنا إذا احتككنا بأهل المسكنة اكتسبنا هذه المسكنة، ولكن اكتسبناها في حق الله. الطباع سراق، إذا كان هو قال الكبر والخيلاء في أهل الإبل في الفدادين، والسكينة والحكمة في أهل الغنم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الاحتكاك مش بس بالبشر، بالحيوانات مؤثر في البشر. كل ما تحتك بحد هتتأثر بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ بيقول لك روح شوف مسكين اقعد معاه، ده هينفعك. روح شوف يتيم ملوش أب اقعد معاه، فإنه حري أن تذكر نعمة الله. فحل ده هو ايه؟ العمل. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم لدنا اجرا عظيما. قال تعالى اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كل سنه لازم نقله، او بالكتير كل ست شهور، كل ست شهور او بالكتير كل سنه نقله واقفه، واقفه لان انت بيطالب منك دين تاني. هو مش يا جماعة الإيمان نزل منجما متدرجا، يعني الإيمان في أول مكة كان تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، ثم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة كان الإيمان أنك أنت تشهد أن محمد رسول الله وإيه وتهاجر. اللي آمن وقت أول مكة كان مطالب أنه يعمل إيه؟ شهادتين بس، ولا يقطع الأرحام ولا يزني ولا يسرق ولا يقتل ولا يشرك بالله شيئا. اللي آمن وقت الهجرة كان مطالب بإيه؟ بالشهادتين والانتهاء عما نهى الله عنه في هذه الأشياء والهجرة. لو واحد آمن قبل الهجرة ومات هل هو كان مطالب بالهجرة؟ مش مطالب بالهجرة. طب لما أمر بالهجرة أصبح المتخلف عن الهجرة عليه أن يسدد إيه؟ العقوب. لما أمروا بالصيام أصبح المتخلف عن الصيام يسدد إيه؟ أتحمل العقوب، والعقوبة على قد حاجة واحدة بس. قال وجاء سيئة سيئة مثلها، يعني إن ربنا سبحانه مش هيحاسبك على عقوبتين، أنت إيه؟ عملت معصية تتحمل. اللي أمر بالجهاد ولم يجاهد، فكل ما الإيمان بيتوسع كل ما أنت بتايه بتزداد معاه، وكذلك في الدنيا أنت ربنا فتح لك في باب من أبواب الدين تشتغل في الدين، بعد شوية بدأت بقى عليك مسؤوليات. يعني أنت ما كنتش متجوز فكنت مطالب ببيج الأم، وبعد كده بقيت متزوج فبقيت مطالب ببيج الأم وإيه والإحسان إلى الزوجة، فبقى عندك مسؤولية زيادة. بقى مطالب إنك أنت تنفق من حلال، رزقت بولد فمحتاج انك انت ايه مسؤول عن رعيتك. كنت شغال في الجامع وكنت بتحفظ او بتحفظ فكنت مسؤول انك انت تحفظ قرآن، بعد كده بتفتح انت فبقيت مطالب انك تحفظ وايه وتصلي، بعد كده بقيت انت بتحفظ فبقيت مسؤول. مع كل فترة مسؤوليتك بتزداد وعبوديتك بتزداد ونقلاتك بتزداد وتضحياتك بتزداد. اللي وقف ان الدين هو حاجتين انا بعملهم من اول حياتي لحد اخرهم مش واخد باله، فانه مش عارف استمر عليهم الا لما يكون ايه لازم يغير، لان الحياة ما بتمشيش على وتيرة واحدة، فاستمرارك معناه انك لازم ايه انك ماسك فيها، وماسك فيها بتجيبك يمين وشمال، فانت هتفضل ماسك بيها وهي بتجيبك يمين فانت بتروح يمين وبتجيبك شمال فانت بتروح ايه بتروح شمال، ده عشان تستمر على العمل. في واحد اخره في الدين انه بيدي ساعة في اليوم امشيه لا اسيبه، حلو كل واحد له نصابه، يعني لازم يتغير. انت دايما بتقيس الناس على ايه؟ على ان في واحد بيتغير في الدين لما يبلغ نصاب معين، فلما النصاب ده هو ما بلغوش بعد سنة انت بتحس ان في مشكلة، لان انك دايما حاطط في دماغك ان هو ايه هو نموذج واحد ان هو عند حد معين هيبدا يقول لي بقى انا هنعمل ايه. لا في ناس اصلا كده. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا في عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم ايه سابق بالخير باذن الله. في ناس اول ما طلعت بقت ابو بكر زي ابو بكر، وفي ناس عادي اسلمت بس ما خدتش اعلى درجه. يعني عمر ما كانش رقم اتنين في الإسلام من ناحية المدة الزمنية في الإسلام، عمر كان رقم اتنين في الإسلام بإيه؟ بالتقوى. لكن عمر على درجة المسلمين كان رقم 40 في الإسلام. طب ما في 39 قبل عمر كان متوقع ومتبادر إلى ذهن إن هم يكون هم الإيه؟ رقم اتنين على مساحة الزمن، هو سبق. انا بديك المثال ليه؟ عشان اقول انه احيانا ان انت بيبقى رسم صوره ذهنيه انه فلان يعني ايه عند حد معين هينقل. لا هو هو هو دينه كده، هو مزاجه كده، هو تمامه كده. هو راجل بيروح الشغل الصبح ويجي بالليل ايه يحضر المجلس مره في الاسبوع وبينتهي المعاصي، وده بالنسبه له حاجه عظيمه جدا، ويا رب بس ايه يثبت على هذا. وهو لو ثبت على ده هيبتلى فيه، حسب الناس ان يقولوا امنا هم لا يفتنون، لازم هيبتلى فيه ليرى الله منه انه مضحي لاجل هذا المجلس. هيجي له بقى فرصه عمل، وهيجي له فرصه شغل، وهيجي له فرصه سفر، وهيجي له فرصه مش عارف رحله مش عارف ايه، ومؤتمر فين وطلعه فين، ومراته هتقول له ايه، وقريبه هيقول له ايه، والشغل هيجيب له ايه، وهو لازم يبتلى عشان يثبت على ده. ما تجزمش صوره ذهنيه معينه تحافظ يعني ايه تحاسب الناس عليها، وفي نفس الوقت حد يقبل، خذ العفو، خلي بابك مفتوح. يعني حديث الخير الريح المرسلة ده، لفظ المرسلة ده يخليك تبقى عارف في خير موجه، في خير مرسل، يعني اطلق بلا قيود، يعني انما اصلا بيغرس الخير ومش عارف هيطلع منه ايه. فأجد بخير من ذيح المرسلة اللي هو إيه؟ يصيب الجميع بلا قيود. حاله هو حاله كده. لازم هيتغير لأن اللي هو بيديه الوقت ده بساعته ده هيبقى بعد الفترة محتاج تضحيات أعلى. مساءته بتزيد فهيبقى لازم تضحيات أعلى. فهو استمرار ونجاحه هنا. وفي واحد ده معدل زيادة أعلى من معدل الدنيا أو معدل الانشارات الأخرى. فهو بين الأصل نقلات كل شوية بيقفز. ليه؟ هو أصلا بيتملى بسرعة.